طيب نبدأ الآن إن شاء الله. ممتاز. نبدأ الآن إن شاء الله كتاب العلل. سندرس العلل علل الحديث. سندرس كتاب علل الحديث ومعرفة الرجال والتاريخ لإمام الأئمة في هذا الباب. إمام أهل الشأن في هذا الباب هو الإمام علي بن المديني، وهذا أول ما صنف، كتاب علل الحديث ومعرفة الرجال والتاريخ للإمام العلم في هذا الشأن، وهو الإمام أبي الحسن علي بن المديني. مقدمة للباب، على ود من مقدمة حتى ندخل على الكتاب والتعريف في الكتاب والتعريف في أئمة أهل الشأن، لا سيما وأن كتاب العلل أو الكلام على علل الحديث هذا أتقن وأدق وأخفى أبواب علوم علم الحديث. علم الحديث علوم، علم الحديث له علوم متنوعة، علم الحديث له علوم متنوعة. فعلم الحديث علم الرجال، أيضا علم مسألة الجرح والتعديل، وأيضا علم العلل، وهو أعظم العلوم، العلوم نفعا، أعظم العلوم نفعا. فلذلك لابد من مقدمة للكلام على علم الحديث، لأنه أخفى، أخفى أبواب العلم هو هذا الباب، أخفى أبواب علم الحديث هو وأدقه هو هذا العلم، وسنبين أهمية هذا العلم. وكما قال ابن عبد الرحمن بن مهدي، قال يعني من سمع منا قال هذا كهانة، هذه كهانة. العلة في اللغة المرض، العلة في اللغة المرض، ويقال أعله الله فهو معل وعليل، ولا يقال معلول. نعم. وأنه يقال عن معلول هو لحن، وتابعه في ذلك الإمام السيوطي. وابن الصلاح قال المعلول مرذول عند أهل العربية. أما هذه مسألة على مسألة اللغة، لكن المهم عندنا بأن العلة معناها المرض، العلة في اللغة معناها المرض. وأما العلة في الحديث، العلة في الاصطلاح كما عرفها العراقي في منظومته، قال وهي عبارة عن أسباب طرت، يعني طرت فيها غموض وخفى أثرت. فهو سبب خفي، سبب غامض، سبب خفي. فهي فالعلة سبب خفي وغامض مؤثر في الحديث، مع أن ظاهره السلامة. يبقى إذن التعريف على الاصطلاح، وهذا على صاحب المتقدمين أيضا، هذا الأصل أنا صاحب المتقدمين، وإن كان آسف على صاحب المتأخرين، وإن كان على المتقدمين يعلون بكثير من الأمور الظاهرة، هذا على اصطلاح المتأخرين. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أتيت بعد درس سنة أبي داود، يعني أنت درسا كاملا تركتي وذهب عنك، مع أنك كنت في أول الدرس، لما تغيبت عن الثاني؟ هذا تقاعس. إذن العلة كما قال علماؤنا من في اصطلاح المتأخرين سبب خفي غامض، سبب خفي غامض يؤثر في الحديث مع أن ظاهره السلامة. يبقى إذن نفهم من هذا التعريف بأن للعلة ركنين، بأن للعلة ركنين. الركن الأول بأن العلة ركنان، أسف، بأن العلة ركنين. نعم أنا خرفت، ها؟ ممكن، ممكن الدوشة هذه. للعلة ركنان، للعلة ركنان. الركن الأول الخفاء والغموض، الثاني قوة التأثير في الحديث، تؤثر في الحديث سندا ومتنا. وإذا قلنا للعلة ركنان يستلزم من ذلك إن اختفت علة، اختلف ركن أو اختل ركن من الركنين، لا يسمى الحديث، لا يسمى الحديث معلن، لا يسمى الحديث معلن. والحق بأن هذا التعريف العلة سبب غامض، سبب غامض خفي، يؤثر في الحديث مع أن ظاهره السلامة هو ما سار عليه غالب العلماء من المتأخرين. أما الإعلال عند المتقدمين من المحدثين المحققين فهو أعم وأشهر من ذلك، فكل ما أثر في الحديث وإن لم يقدح، كل ما أثر في الحديث سندا أو متنا لفظا أو معنى ظهر أم خفي قالوا بأن هذا فيه علة، نعم يعلونه بذلك. وفي كتب الحديث والعلل كثير من ذلك، فيعلون الحديث بعلل غير خفية بل في غاية الوضوح، كان يقول وعلة الحديث ابن الهيعة الضعف الظاهر أو فاللي هو يعني لو وجد راوي مثلا راوي متروك فيقولون وعلة كنوح الجامع نوح ابن مريم يقولون وعلة الحديث هو حديث موضوع وعلته نوح ابن مريم، فهم يعلون بسبب ظاهر أو الآن. فالمتقدمون أعم أوسع في الباب، ويشهد لذلك بأن الترمذي قال عن النسخ، قال الترمذي المنسوخ معلولا لعدم العمل به. وطبعا الحق أنك لو حققت عند التحقيق هو ما يقصد العلة، هو يقصد عدم العمل به، هو منسوخ، فكأنه يقول من باب أنه العلة هنا يلتقي مع الحديث المعل بأنه لا يعمل به، هذا المقصود. لكن هو سمى النسخ علة، فقال عن الحديث المنسوخ قال معلول. وطبعا هذا لا لعدم صحته، ولكن لأن الحديث صحيحة يشملها المنسوخ لكن لعدم العمل به. ولذلك ابن أبي حاتم نقل أبي أنه قال حديث ابن مسعود في التطبيق منسوخ، وهذا في العلل. وقال ابن الصلاح في المقدمة أن بعض المحدثين من المتقدمين أطلق اسم العلة على ما ليس بقادح، ذاك ترى هذا فارق بينه. ولذلك أنا سأقول لك الآن لتفهم أنك لابد أن تتقن الفوارق بين المتقدمين والمتأخرين. المتقدمون عندهم التمرس وبحر الرواية وهم أقرب، لذلك أنا لا أقول بأنه لو أعلى البخاري حديثا وجاء كم غفير من المتأخرين وصححوا الحديث أن أقف مع التصحيح، هذا لابد من إزالة هذا الإشكال القوي عند التعليل، لأن عندهم كما قلنا التمرس. وإن قلنا بأنهم هنا وسعوا الأمر بالإعلال بالإرسال أو الإعلال بالوقف، مفهوم لأنه سيأتي سنبين لك أن هنا إعلال بالوقف وإعلال بالإرسال، إعلال أيضا بالشذوذ، وهذا من أشكل ما يكون مسألة الشذوذ أو زيادة الثقة، هذه من أشكل المسائل التي يبحث عنها المحدث. وأما أن المتأخرين خصصوا العلة بالسبب الغامض الخفي، لأن أكثر كتب العلل الحديث المعلى فيها سبب غامض وخفي. إذن التعريف المختار وهو ما عند المتأخرين في الحديث المعل هو الحديث الذي ظاهره السلامة وقد اطلع على قادح في صحته سندا أو متنا. إذا لابد من شرطين حتى نقول هذا الحديث معل. الأول السلامة الظاهرة، السلامة في الظاهر. ومعنى السلامة في الظاهر أعني إذا قلنا بأن الحديث لا يكون معلا إلا إذا توفر فيه شرطان. الأولى أو الأول وهو أن السلامة من أو السلامة الظاهرة، ومعنى السلامة الظاهرة أي توفرت فيه شروط الصح، السلامة الظاهرة أي توفرت فيه شروط الصح. وشروط الصحة وهي اتصال السند بنقل العدل تمام الضبط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا، ويبقى هذا معنى السلامة. يبقى السلامة في الظاهر هو أن تتوفر فيه شروط الصحة. ولذلك قال العراقي ويتطرق ذلك إلى الإسناد الذي رجاله ثقات الجامع لشروط الصحة فيه في الظاهر، الجامع شؤون الصحة في الظاهر. والشرط الثاني الوقوف على قادح خارج عن الرواية، الوقوف على قادح خارج عن الرواية كالإرسال كالوقف. ولذلك قال الحاكم: وإنما يعلل الحديث من أوجه ليس للجرح فيها مدخل، فإن حديث المجروح ساقط واهن، وعلة الحديث تكثر في أحاديث الثقات، العلل تكثر في أحاديث الثقات بأن يحدثوا بحديث له علة لكنها تخفى عليهم، نعم، فيصير الحديث بذلك معلن. وقال الإمام العلائي في جامع التحصيل قال: وإنما يقوى القول بالتعليل عند عدم المعارض، وحيث يجزم أو يجزم المعلل بتقديم التعليل أو أنه أظهر، فأما إذا اقتصر على الإشارة إلى العلة فقط بأن يقول مثلا في الموصول رواه فلان مرسلا، كما بينا أنه لابد من الخارج أن يأتي يكون مرفوعا فيأتي من طريق موقوف، أو يكون موصولا فيأتي من طريق مرسلا، فإذا أشار قال رواه فلان مرسلا أو نحو ذلك ولا يبين أي الروايتين أرجح، فهذا موجود في كلامهم ولا يلزم منه رجحان الإرسال على الوصل. وإن كان كثير مما ترى من كلام الدارقطني في هذا الباب يأتي على الموصول يقول ويعل بالمرسل، يعل بالمرسل، وأيضا المرفوع يعل بالموقوف. إذن هذا تعريف العلة أو تعريف الحديث المعل، وأهمية هذا العلم، فهذا العلم هو أهم العلوم على الإطلاق في علم الحديث، أهم العلوم على الإطلاق هو علم العلل، لأنه أصعب وأشق هذا الأبواب. يعتبر علم العلل هو من أجل أنواع الحديث، وهو أدق أنواع الحديث أيضا وأشرف هذه العلوم، وإنما يطلع بذلك أهل أو يطلع عليه أو يتقن هذا الباب أهل الحفظ والخبرة والفهم الثاقب الجابذة الذين قد من الله عليهم بالانفراد عن كثير من الناس. قال الحافظ ابن حجر عن علم العلل: هو من أغمض أنواع علوم الحديث ومن أدقها، ولا يقوم به إلا من رزقه الله جل في علاه فهما ثاقبا وحفظا واسعا ومعرفة بمراتب الرواة وملكة قوية بالأسانيد والمتون. لذلك لم يتكلم في علم العلل إلا القليل النوادر، لم يتكلم في علم العلل إلا القليل النوادر، لذلك من أئمة أهل الشأن المقدم فيهم الإمام العلم صاحب الكتاب الذي نشرحه الآن، وهو علي بن المديني، وأيضا يقال في ذلك الإمام أحمد والبخاري. طبعا البخاري هذا إمام أهل الشأن في هذا الباب، لكن أنت إذا صدرت الباب فتصدر الباب علي بن المديني. قال فيه الإمام البخاري: ما استصغرت نفسي عند أحد قط مثل ما استصغرت نفسي عند علي بن المديني. ولذلك لما قيل لعلي بن المديني: أما سمعت ما قال البخاري، وهذا طبعا يعني تقديم من البخاري لعلي بن المديني على أحمد، وانظر الإنصاف، أحمد أقر بذلك، قال وأعلمنا بالعلل هو ابن المديني، علي بن المديني، وأعلمنا بالرجال يحيى بن معين، وأنا أفقه الثلاثة بمتن الحديث. الغرض المقصود بأن شيخ الأئمة وإمام الأئمة إمام أهل الشأن في هذا الباب هو مثل علي بن المديني، لذلك لم يتكلم في هذا الباب إلا القليل من العلماء، وهذا الذي يعني أدهش الإمام مسلم عندما سأل البخاري عن الحديث فقال له الإمام البخاري فيه علة، فجلس يقول: يا إمام ما هي العلة؟ وهو تخرج أحشاء من أجل أن يعرف العلة، والبخاري لا يقول له، حتى لما قال له وصرح بالعلة قال الإمام مسلم: دعني أقبل يديك ورجليك يا أستاذ الأستاذين وسيد المحدثين، لا يبغضك إلا حاسد، لا يبغضك إلا حاسد. ابن مهدي قال: لأن أعرف علة حديث هو عندي أحب إلي من أن أكتب 20 حديثا ليس عندي. أعلم علة حديث أحب إلي من أن يحفظ أشينا حديثا يعني ليس عندي. وهذه دلالة على أن هذا العلم هو أصل العلوم، هذا العلم هو أصل العلوم. وقال إمام الحاكم هو علم برأسه غير الصحيح والسقيم والجرح والتعديل، علم العلل علم برأسه. لذلك قال الحاكم أيضا معرفة علل الحديث من أجل هذه العلوم. لذلك كان بعض العلماء يعقدون مجالس خاصة فقط للعلل. وأنت طبعا أشهر الكتب التي تعرف فيها هذا الإمام على هذا الباب من؟ كان الأئمة لدقة هذا العلم يعقدون له مجالس خاصة، لا يتكلمون قط في علم إلا في هذا العلم. ابن أبي حاتم جيد، لكن الحق الدارقطني، الدارقطني كتاب العلل الدارقطني أم لا؟ كتاب العلل الدارقطني أم لا؟ هذا من حفظه. وانظر إلى الدرر وإلى النهر الجارف في ذلك. فالحق أنه الدارقطني هذا كان عجوبة الزمان، الدارقطني خاتمة الحفاظ، هذا يجلس ما قلت لك يملي العلل. وانظر إلى الكتاب العلل الدارقطني، كان يجلس صاحب القراءات يأتيه وصاحب الحديث وصاحب العلل يأتيه، سبحان ربي العظيم. وهذا فضل الله يؤتيه ما شاء وينسخ وبيسمع، وهذا فضل الله يؤتيه ما يشاء. ولكن حقا نقول فضل الله لا ينقطع سبحانه جل في علاه، ونحن لا نحجر واسعا. ممكن أن ترى في آخر الزمان من يقارب ذلك، ممكن، لكن المسألة فيها ندرة، لكن ممكن. الحق بأن نقول بأنه كان يعقد المجالس، تعقد المجالس الخاصة من أجل هذا العلم، تعقد المجالس الخاصة من أجل هذا العلم. قال ابن عبد الحكم ما رأينا مثل الشافعي، كان أصحاب الحديث يأتون ونقاد الحديث يجيئون إليه فيعرضون عليه، فربما أعلى نقد النقاد منهم ويوقفهم على غوامض من علل الحديث لم يقفوا عليه، فيقومون هم يتعجبون من الشافعي. طبعا إن حملناها على ظاهرها فنقول حتى في العلل الإمام الشافعي علم، هو ناصر السنة، لكن الإنصاف أن نقول نعم العلل يتقنها الإمام الشافعي، لكن من شغل بهذا العلم مثل علي بن المديني، مثل ابن معين، مثل أحمد، لكن هنا المقصود به أنه كان يكشف الغوامض في علل المتن لأنه الأفقه في المتون، فكانوا يتعجبون من ذلك، كانوا يتعجبون من ذلك. نعم. ولذلك قال ابن نمير، عبد الله بن نمير قال معرفة الحديث بمنزلة الذهب، إنما يبصره أهله وليس للبصير فيه حجة. كان كما قال ابن مهدي. مما يدل على ذلك على قول ابن مهدي ما حكاه أبو زرع الرازي، قال وسأله رجل ما الحجة في تعليلكم حديث كذا، قال الحجة أن تسألني عن حديث له علة فأذكر العلة ثم تقصد أبا حاتم فتسأله فيعلل بما عللت أنا به، ثم يعلل بما أنا أعلله، أو قال ثم تقصد أبا حاتم فيعلله، قال ثم تميز كلامي وكلامه، تميز كلام كل منا على ذلك الحديث، فإن وجدت بيننا خلافا في علته فاعلم أن كل منا تكلم على مراده، وإن وجدت الكلمة متفقة فاعلم أن هذا أن أن أن أن هذا حقيقة هذا العلم سبحان ربي العظيم. ففعل الرجل فاتفقت الكلمة، لأن هذه موهبة، هبة من الله جل في علاه وملكة، وهذه لا تكون إلا للحفاظ. ولذلك أبو زرعة تعلم أن أبو زرعة جلس مع أحمد يعرض عليه الحديث سندا، فيأتي له أحمد بالمتن فيعرض عليه المتن يأتي له بالسند. لذلك قال لعبد الله أبوك يحفظ ألف ألف حديث، وهذه إن كانت فيها ما فيها من ممدحة لأحمد فهي ممدحة أيضا لأبي زرعة. هؤلاء يعني هم من أتقن الناس وأحفظ الناس وأعظم الناس بحرا واسعا في هذا العلم. قال نعيم بن حماد سألت ابن مهدي، وهذا كلام عجيب، قال سألت ابن مهدي كيف تعرف صحيح الحديث من سقيمه، قال كما يعرف الطبيب كما يعرف الطبيب المجنون من غيره. قال كيف يعرف أو كيف تعرف الحديث السقيم من الصحيح، قال كما يعرف الطبيب المجنون من غيره. وهذه كما قلنا فيها إتقان الصنعة. قال ابن رجب عن الحفاظ الذين يحال عليهم الكلام في العلل، قال فإن هؤلاء لهم نقد خاص في الحديث مختصون بمعرفته، كما يختص البصير الحاذق بمعرفة النقود، جيدها من رديئها وخالصها من مشوبها. فهذه أيضا فيها دلالة على أنه لا يتكلم في مثل هذه المسائل إلا الأحاد والأفراد من العلماء. وهذه مقدمة كما قلنا لابد منها. أقسام الحديث المعلل، تنوعت أساليب العلماء في تقسيم الأحاديث المعلّة، فقسموها من حيث أثر العلة في الحديث إلى قسمين، من حيث تأثير هذه العلة إلى قسمين: علة قادحة كالإرسال في السند، وأيضا تغيير المعنى في المتن، وتغيير المعنى في المتن هذا نادر وقليل. من أشهر الأمثلة على تغيير المعنى في المتن ما قاله ابن أبي حاتم في كتاب العلل: سألت أبي عن حديث رواه علي بن عياش عن شعيب ابن أبي حمزة عن محمد بن المنكدر عن جابر قال: كان آخر الأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. قال: فسمعت أبي قال: هذا حديث مضطرب المتن، إنما هو إن النبي صلى الله عليه وسلم أكل كتفا ولم يتوضأ. هكذا رواه الثقات عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه. قال: ويحتمل أن يكون شعيب بن أبي حمزة رواه من حفظه، وليس بالمتين وليس بالقوي عندما يروي من حفظه. فهذا التقسيم الأول من حيث تأثير العلة، فنقول علة قادحة كالإرسال في السند أو تغيير المعنى في المتن، وعلة غير قادحة بجهالة الصحابي. جهالة الصحابي علة ولكن ليست قادحة، ولأن الصحابة كلهم عدول، زكاهم الله من فوق سبع سماوات. وهذا التقسيم هو مراتب العلل كما قال الحافظ بن حجر، بأن هذا هو مراتب العلل. وأيضا تقسيم الحديث المعل بأن العلة تكون في الإسناد وعلة تكون في المتن. نعم. فمن علل السند رفع الموقوف أو وصل المرسل أو إبدال راوي مكان راوي أو إسقاط راوي أو إبدال سند بآخر، كل هذه علل تختص بالسند. ومن علل المتن إدراج متن بآخر، معروف أن الإدراج قد يكون الإدراج من كلام التابعين أو تابع التابعين كما في الزهري في الحديث المشهور. وأيضا الرواية بالمعنى، لكن الرواية بالمعنى هل تكون علة عند المتقدمين علة؟ أنا الآن سألت السؤال، قلنا علل في السند قد بيناها، صحيح؟ الإرسال الموصول، وصل المرسل، رفع الموقوف، إبدال راوي براوي، سند بآخر، تداخل سند بسند بآخر. العلل في المتن كما بينا في العلل في المتن إدراج متن بآخر، الرواية بالمعنى، هل الرواية بالمعنى تعتبر علة؟ إذا كانت تؤثر في المعنى، يعني لو ضبطتها يا فيصل بكلام آخر يعني تكون إجابة صحيحة لمن قال جهاد، قال من قال أن الرواية بالمعنى لا تجوز، يعني عندما قال الرواية بالمعنى لا تجوز، لا ليس كذلك. عمر يقول عند المتقدمين أنا دلالة على ضعف الراوي، من قال بذلك من المتقدمين؟ من المتقدمين البخاري يقول بالرواية بالمعنى، البخاري يكتب في الصحيح بالمعنى، البخاري فكيف يقول ضعف؟ هذا خطأ بين إذا خالفت رواية الثقات. لا لا لا لا، إن غيرت المعنى المراد، يعني غيرت معنى يتغير به حكم، هذا هو العلة. ولا واحد أجاب الإجابة ديت، بس ليس هي، إذا غيرت المعنى يترتب على تغيير المعنى وتغيير الحكم، يبقى غيره بمعنى غير المراد، بمعنى غير المراد يكون هذا علة، في ذلك، ليس كل تغيير المعنى، لأنه يجوز إرواء المعنى أصالة، يعني غيرت المعنى غير المراد عن النبي صلى الله عليه وسلم. قلت ذلك أنت؟ ما قلت ذلك. الإخوة تنافع كل المقصد ليس لي، المقصد ليس لي. نعم. وأيضا من العلل في المتن مخالفة الصحابي لما رواه عند الأحناف، لا سيما عند الأحناف، مخالفة الصحابي عند لما رواه. لو ضربنا مثلا بذلك ممكن نضرب مثل بحديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها، لا نكاح إلا بوليه، قالت أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. الأحناف طبعا يقولون من الحديث بضعف الحديث على أنها عائشة خالفت ما روت، وحقيقة الأمر أنها ما خالفت، لأنهم قالوا بأنها زوجت إحدى بنات أهلها، والصحيح الراجع أنها ما زوجت، الصحيح أنها كانت تجلس تتفق، وبعدما تتفق تأتي بولي تقول زوجوها، تأمر بالزواج لا تزوج هي. فالغرض المقصود أنه يضرب مثل بذلك بأن يقال بأنه الراوي يروي حديثا ويخالفه في العمل، يخالفه في العمل، فالمخالفة في العمل عندهم هذا يعتبر قطع في المتن. وهذا طبعا فيه تفصيل، هذا فيه تفصيل عند التحقيق. من ذلك أيضا التفرد بزيادة في المتن، وهذا على خلاف كما تكلمنا على مسألة زيادة الثقة والشذوذ، على أن بعض العلماء يرى أن التفرد مطلق التفرد نكارة، فالتفرد بزيادة في المتن لا سيما إن كانت القصة واحدة، وأن الجمع الغفير الذي روى الحديث فيأتي يتفرد بلفظة منها، فهذه دلالة على القطع في من العلل في المتن. سواء بقى تكلمنا عن التصحيح والتضعيف هذا أمر آخر، لكن أنا أقول بأن هذه علة في المتن. وهناك تقسيم آخر لعلل الحديث بينظر فيه على قوة العلة، قوة تأثير العلة، تقدح قدحا تاما بحيث يطرح الحديث لا يعمل به. منه ما يغلب على الظن قبول علته، وما يغلب على الظن رد العلة، يعني قبولها أو ردها، وأيضا ما يتوقف فيه. وهذا التقسيم في غلبة الظن على القبول أو الرد معمول به بالقرائن، هذا يتحكم فيه القرائن. وتقسيم آخر للحديث المعل تقسيم بالنظر إلى نوع العلة الظاهرة، وهذا عند المتقدمين، نوع العلة الظاهرة، وأن يجعلوا كل قسم نوعا من أنواع علوم الحديث كاختلاف الوصل والإرسال. من المتقدمين من يرى بأن الإرسال يقدح في الوصل، يعل الموصول بالمرسل، وهذا غالب صنيع الدرقطني، لكن أنا أقول لنا يقول بذلك أنها قاعدة ليست قاعدة، والقاعدة المحتفة هي التي تفصل بذلك، لأن غالبا يعل الموصول بالإرسال. وأيضا المضطرب، والاضطراب، أنا أسأل الإخوة ماجستير، أعتقد الإخوة هؤلاء، ما هو الاضطراب؟ قلنا النوع الثاني من حيث العلة الظاهرة كما قلنا الإرسال والوصل، وغالب المتقدمين يعل الموصول بالمرسل كما كفعل الدرقطني وليست قاعدة. أيضا الاضطراب يعلون الحديث بأنه مضطرب، كمثلا حديث بئر بضاعة. أنا لما أضرب المثل سيأتي التعريف سهلا على الإخوة، كبئر بضاعة، بئر بضاعة جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن بئر بضاعة يلقى فيها النتن والكلاب أجلكم الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه، إذا أو حديث إذا بلغ الماء قلتين، آسف، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، وفي رواية لم ينجس، فقالوا هذا حديث مضطرب للاضطراب في مسألة القلتين وعدم التحديد والتقدير فيها. حتى تقدير ابن جريج قال قربتين وإيش وشيء، فجعلوها قربتين ونصف، قالوا هذا على التقريب وليس على التحديد، فأوجب اضطرابا عند العلماء. فإذا تعريف الاضطراب أتوا بها كيف، اقرأ لي ما قالوا فيصل السويدي، يعني معناه يواظب لكنه يتخلف كثيرا. نعم يبقى لابد ان نقول الاختلاف لابد فيه زياده كلمه يا فيصل. جزئيه الجنه اجابه سديده لكن بقي عليك كلمه حتى تكون الاجابه سديده. ايضا بقي كلمه. نعم وجود اختلاف بين الروايات وعدم الترجيح بينهما. بقي كلمه تختلف الروايات في رشيد قال اختلف الروايات في لا لا لا لا ليس الاضطراب كما قال جهاد. لا لا طاهر طبعا هذا بابك يا طاهر. اختلاف في طرق السند والمتن مع شوف هو هذا اتى باللفظه التي يعني افتقدها فيصل وايضا منور. قال اختلاف مع التساوي اوجه الاختلاف متساوي. نعم يعني هو ممكن وممكن لكن احنا لابد ان نقول بالتساوي لانه ممكن عدم امكانيه يتعذر الترجيح في نظر ايش في نظر المجتهد فهو لابد ان ياتي باللفظه الحاسمه فيكون المجتهد عنده ضعف فهم فما يستطيع ان يرجح فالحاسمه ان يقول بالتساوي يعني يقول بالتساوي. نعم وهذا شرط الاضطراب شرط الاضطراب التساوي. من ذلك ايضا زياده الثقه وهذه من اشكل ما تكون من انواع الحديث هي من اشكل ما تكون زياده الثقه وهذا من اشكل علم علل الحديث هو زياده الثقه. من ذلك ايضا الشاذ والمنكر لم اقرا كلامك ام خضر لك ذلك. ومن ذلك ايضا المزيد في متصل الاسانيد كلها من ابواب من ابواب العلل على العلل الظاهره. والحق بان المتاخرين من علماء الحديث جعلوا هذه انواع باسرها من انواع علم المصطلح. يعني عند علماء المصطلح اشتهر بانها افرضوها بابواب مستقله والحق انها جزء من ابواب العلل. آخر الكلام على المقدمة التي نتقدم بها بين يدي كتاب علل الحديث ومعرفة الرجال والتاريخ للإمام علي بن المديني المؤلفات وأهم المؤلفات التي اعتنت بكتب العلل. أعظم المؤلفات نفعا ودقة في هذا العلم هي مؤلفات العلل والحق بأنها قليلة جدا يعني مؤلفات العلل قليلة جدا بالنسبة لبقية المؤلفات في علوم الحديث. الخطيب البغدادي لما تكلم عن مصنفات صاحب الكتاب مصنفات ابن المديني قال جميع هذه الكتب قد انقرضت ولم نقف على شيء منها إلا على 4 أو 5. قال ولعمري إن في انقراضها ذهاب علوم جمة وانقطاع فوائد ضخمة. وأشهر هذه المؤلفات في كتب العلل العلل لعبد الله بن المبارك وهذا ذكره مغلطاي في إكماله. والثاني العلل الثاني العلل علل الحديث ليحيى بن سعيد القطان أيضا كتاب العلل ليحيى بن معين العلل لابن المديني ونحن بصدده أيضا كتاب العلل للإمام أحمد وأيضا العلل لأبي حفص الفلاس. وأبو القاسم بن مندة ذكر أيضا كتابا للبخاري قال العلل للبخاري. وكتاب العلل وتمييز للإمام مسلم ابن حجاج. كتاب العلل لمسلم وكتاب التمييز أصلا أيضا لمسلم وكتاب المسند المعلل ليعقوب بن شيبة والعلل لأبي زرعة والعلل لأبي حاتم. كتاب العلل لابن أبي حاتم مطبوع ومشتهر بين متداول بين يدي طلبة العلم. وأيضا العلل لابن ماجة القزويني والعلل الكبير برواية أبي حاتم أبي حامد التاجر، والعلل الصغير لأبي عيسى. أنتم تعلمون أشهر كتاب في ذلك شرح ابن رجب للعلل، نعم، والعلل لأبي إسحاق إبراهيم الحربي. والمسند الكبير المعلل لأبي بكر البزار. والعلل لمحمد بن عثمان ابن أبي شيبة. والعلل لأبي جعفر العقيلي. طبعا مرة علينا قلنا العلل لابن أبي حاتم. والعلل لأبي علي النيسابوري. والعلل لأبي أحمد الحاكم الكرابيسي. والعلل للدارقطني، والتتبع والإلزامات للدارقطني. والعلل لأبي عبد الله الحاكم. وأيضا الخطيب له تمييز المزيد في متصل الأسانيد، وهذا من العلل. والفصل والوصل المدرج في النقل هو مطبوع أيضا للخطيب البغدادي. هذه أهم الكتب والمؤلفات في كتب العلل. ندخل على الكتاب علل الحديث ومعرفة الرجال للإمام العلم إمام أهل الشأن، وهو الإمام علي بن المديني. وفاء عندما نبدأ بكتاب مثل هذا الكتاب المبارك وإمام من أئمة أهل الشأن، أن نتعرض أولا لما التعرف على هذا الإمام العلم. تعالى أحد يقرأ. نعم، ترجمة الإمام علي بن المديني. نعم اقرأ. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لشيخنا وجمعنا به في الفردوس مع النبي صلى الله عليه وسلم. الإمام المحدث العلم علي بن المديني رحمه الله تعالى هو الشيخ الإمام الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبو الحسن علي بن عبد الله بن جعفر ابن نجيح السعدي مولاهم البصري المشهور بابن المديني، هذا هو المتفق عليه بين غالب من ترجم له. أقرأ. أكمل عادي. أكمل الترجمة. الترجمة في الموطن المولد بعد ذلك الثناء العلماء عليه. ولد ابن المديني رحمه الله تعالى بالبصرة في خلافة المهدي العباسي سنة 61 و100، لا يختلف في هذا أحد ممن ذكر تاريخ ميلاده إلا ابن حبان، فقد قال في الثقات ولد بالبصرة سنة 162 من الهجرة. والذي يظهر أن من ارتحل من المدينة البصرة من آباء ابن المديني إنما هو أبوه عبد الله بن جعفر لا غيره، والله أعلم. نعم، حياة ابن المديني العلمي. في هذا يشتكون من لا ده تقطع مش في هذا الجو المفحم بالعلم والجد في تحصيله، ومن بيت شغوف بطلب الحديث وعلومه، انطلق إمامنا ابن المديني رحمه الله تعالى منذ نعومة أظفاره تحدوه رغبة جامحة في الوقوف على أغوار هذا العلم الشريف. ولقد بدأ رحمه الله تعالى منذ وقت مبكر جدا في حياته، يوم كان صبيا، ويصور هذه المرحلة من بيادي الطلب، فيقول رحمه الله: مر بنا الجماز ونحن في مجلس الحديث، فقال: يا صبيان، أنتم لا تحسنون أن تكتبوا الحديث، فكيف تكتبون سيدا وأسيدا وأسيدا؟ قال: فكان ذلك أول ما عرفت التقييد وأخذت فيه. قال: وقد استمرت دراسة علي بن المديني رحمه الله تعالى في الكتاب إلى حوالي 14 من عمره، فقد قال: مات أبو عوانة وأنا في الكتاب، وأبو عوانة توفي سنة 75 و100، فيكون عمر علي إذ ذاك على التقدير الأول 14 سنة، والله أعلم. أكمل. شيوخ، وطبعا الرحلة فقط رحلة إلى عاصمة ورحل الكوفة أولا وكتب عن قال فرحل إلى الكوفة رحمه الله تعالى وكتب عن أبي نعيم الفضل بن زكين ووكيع بن الجراح ويحيى بن زكريا ابن أبي زائدة رحمة الله عليه وغيرهم. هؤلاء فحول وأساطين المحدثين. قال ورحل كذلك إلى حضرة الخلافة الإسلامية وقتئذ إلى مدينة السلام بغداد، ثم بعد ذلك رحل إلى واسط وأخذ عن هشيم بن بشير الواسطي وعلي بن عاصم الصديقي وغيرهما، ورحل إلى مكة المكرمة فسمع من سفيان بن عيينة عالم أهل مكة وجرير بن عبد الحميد الضبي ووليد بن مسلم وكان قد وفد إلى مكة الحج، ورحل المدينة وسمع من أهلها، ورحل اليمن ورحل إلى الري ورحل إلى الري وسمع بها من جرير بن عبد الحميد مرة أخرى بعدما سمع منها كما قلت أنت. نعم الحمد لله. قال ورحل الري وسمع بها من جرير بن عبد الحميد مرة أخرى بعدما سمع منه أيام الحج بمكة. قال شيوخه رحمه الله تعالى أولهما هو حماد بن زيد. حماد بن زيد بن درهم هذا من أساطين المحدثين من العلماء نبلاء الحفاظ، بل هو من نوادر الحفاظ. لك تعلم أن تعلم يعني قوة التلميذ من قوة الشيخ، والحق بأنك تعلم أن العالم يخرج عالما والضعيف يخرج ضعيفا. العكس في هذا الباب هو النادر، العكس في هذا الباب هو النادر. فأنت من شيوخ علي بن المديني تعرف قوة علي بن المديني في هذا الشأن، لا سيما الأصل في ذلك حماد بن زيد هو شيخ العراق. حماد بن زيد بن درهم كان من الحفاظ الثقات الأثبات، وأنا قلت قبل ذلك رأيتم كيف كانت قوة حماد بن زيد عندما نفح عن خالد الحذاء ورد شعبة في الكلام عنه. نعم. يقول وسفيان بن عيينة رحمه الله تعالى حماد بن زيد الإمام بن مهدي قال أئمة الناس في زمانهم أربعة: الثوري ومالك والأوزاعي وحماد بن زيد. من الشيوخ قل أبرز الشيوخ وابدأ بحماد. من متى مقطوعة؟ 30 سنة بس؟ ماشي أبرز شيوخ الإمام علي أبرز شيوخ الإمام علي بن المدينة رحمه الله تعالى أولهما هو حماد بن زيد رحمه الله. حماد بن زيد ابن درهم الأزدي أبو إسماعيل البصري الأزرق من الثقات الأثبات، بل هو من أساطين المحدثين. ولتعلم ما قدر حماد بن زيد عندما جاء حماد بن زيد واشتد على شعبة من أجل خالد الحذاء، ففيها دلالة واضحة جدا على أن قوة التلميذ تعرف من قوة الشيخ، وحماد بن زيد كان كما قلنا من أساطير المحدثين. نعم. قال عنه الإمام عبد الرحمن بن مهدي قال أئمة الناس في زمانهم أربعة: الثوري ومالك والأوزاعي وحماد بن زيد. ثانيهما هو سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى، وهذا الحافظ شيخ الإسلام المحدث الذي قال فيه الإمام الشافعي: لولا ابن عيينة ومالك لضاع علم أهل الحجاز. نعم. وأيضا الإمام يحيى بن سعيد القطان رحمه الله تعالى، ويحيى بن سعيد القطان هذا الذي قال عنه الثوري شيطان، لما نزل الثوري ضيفا على عبد الرحمن بن مهدي قال أتوني برجل أو قال أتيني برجل أراجع معه الأسانيد أو راجع معه حفظي، فأتى له بيحيى بن سعيد القطان من العشاء إلى الفجر، فلما جاء بعد في الفجر فسأله ابن عبد الرحمن بن مهدي، سأل الثوري قال ما وجدت صاحبك؟ قال وجدته شيطانا. وهذه دلالة على شدة الحفظ الذي كان عليها يحيى بن سعيد القطان. فأنت ترى يحيى بن سعيد القطان تلميذه ابن المديني، يقال بعض الروايات يقول رأيت ابن القطان يجلس يمد رجليه يستند الأسطوانة في المسجد، وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني يقفون أمامه كالتلاميذ في الكتاب. ومن أشهر تلاميذ الإمام رحمه الله تعالى هو الإمام العلم المحدث محمد إسماعيل البخاري رحمه الله. نعم. يكفي أن هذا هو تلميذ ابن المديني، ويكفي في توثيق بل في بيان قوة وسعة علم الإمام العلم علي بن المديني في كلام البخاري، عندما قال الإمام البخاري قال ما استصغرت نفسي عند أحد قط مثل ما استصغرت نفسي عند عند الإمام علي بن المديني. وهذا تقديم من البخاري لعلي بن المديني على أحمد وعلى يحيى بن معين. ولذلك ابتسم ابن المديني لما نقل له كلام محمد بن سعيد البخاري فقال دعوكم من قوله والله ما رأى هو مثل نفسي. نعم. قال وأبو حاتم الإمام. ولك تعلم الإمام الحافظ الناقد هذا تعلم أبو حاتم وأبو زرعة يقدمان على مسلم في الحفظ وإتقان الحفظ وهما تلاميذ للإمام علي ابن المديني. وأيضا الإمام الجليل أبو داود. والحق بأن أبو حاتم الرازي أخذ على علي بن المديني ما أخذه البخاري علم العلل وأتقن الباب على يد علي بن المديني. نعم. وأيضا الإمام العلم أبو داود السجستاني. الإمام الجليل سيد الحفاظ وهو صاحب السنن المشهورة. نعم. إمامته. قالوا إمامة علي بن المديني رحمه الله تعالى ونبوغه في علم العلل. إن هذا الجزء من العلل بن المديني الذي على وجازة ألفاظه. إن هذا الجزء من العلل بن المديني على وجازة ألفاظه وقلة مادته بالنسبة لما بلغنا من تصنيف ابن المديني في العلل. ليدل أقوى دلالة بأبين أسلوب على علو كعب بن المديني رحمه الله تعالى في هذا الشأن وبلوغه فيه شأوة لا يدرك ولما لا. وهو الذي أفنى عمره كله في تحصيل هذا الفن فهو القائل ربما أدركت علة الحديث بعد 40 سنة. الله أكبر. وهنا ولذلك أنت ترى كلام النقاد والجهابذة الحفاظ لتعلم لأننا عندنا أبو شبر في هذا الزمان أكثر ما يكون أبو شبر هنا بعد عام بعد عامين يتصدى للناس وأن يكون عالما متصدرا للناس للإفتاء وأيضا للتقدم بين يدي الله ورسوله بكل جرأة. الإمام يقول بأنه يفتح عليه في العلة بعد 40 سنة. وهذه دلالة إن دلت أولا على استمرار في الطلب وإن دلت على أيضا إتقان العلم وصدق الطلب في ذلك. نعم. قال واكتفي هنا بسوق نبذ من كلام الائمه النقاد والجهابذة الحفاظ في مبلغ المروغ بن المديني في هذا الفن. فقد قال لي الامام احمد رحمه الله اعلمنا بالعلل علي بن المديني. نعم. ولذلك نقول في كلام النقاد الائمه النقاد على اتقان ابن المديني في هذا العلم. قال ابو حاتم رحمه الله تعالى كان علي بن المديني علما في الناس في معرفه الحديث والعلل. نعم. وقال الامام النسائي رحمه الله لم يكن في عصر احمد مثل هؤلاء الاربعه احمد ويحيى وعلي واسحاق واعلمهم بالحديث وعلله علي. نعم. وقال رحمه الله وقال صالح بن جزره. وقال صالح بن جزره رحمه الله تعالى اعلم من ادركت بالحديث وعلله علي بن المديني رحمه الله تعالى. وقال محمد بن يسار الفرهياني رحمه الله أعلم أهل زمانه بعلل الحديث علي رحمه الله تعالى. وقال ابن حبان رحمه الله تعالى كان من أعلم أهل زمانه بعلل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الخطيب رحمه الله تعالى البغدادي كان علي بن المديني فيلسوف هذه الصنعة وطبيبها ولسان طائفة الحديث وخطيبها رحمة الله عليه وأكرم مثواه لديه. وقال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى كان رأسا في الحديث وعلله. وقال أيضا رحمه الله علي بن المديني برع في هذا الشأن وساد الحفاظ في معرفة العلل. وقال الحافظ رحمه الله ابن حجر في مقدمة الفتح لا ريب في تقديم البخاري ثم مسلم على أهل عصرهما ومن بعده من أئمة هذا الفن وفي معرفة الصحيح والمعلل فإنهم لا يختلفون أن علي بن المديني كان أعلم أقرانه بعلل الحديث وعنه أخذ البخاري ذلك. جزاك الله خيرا. نقف عند هذا ونكتفي به في الترجمة وجيزة للإمام العلم إمام أهل الشأن الإمام علي بن المديني. والكتاب سيشمل الكتاب على الكلام على علل الحديث من وجهين. وجه الأول مسألة انقطاع السند والاتصال والمسألة الثانية الاختلاف على الراوي الراوي. وهذا سيأتي إن شاء الله تفصيله في الدرس القادم بإذن الله افتتاحا لكتاب علل الحديث ومعرفة الرجال والتاريخ للإمام العلم أبي الحسن علي ابن المديني. نعم. يقول كتب الأسئلة الحديثة هو نفسه الذي قرأناه الآن يا فيصل في هذا التحقيق هو نفسه الذي قرأناه للشيخ مازن السرساوي حفظه الله. نعم. يقول كتب الأسئلة الحديثية هل تدخل في علم العلل شيخنا؟ كتب؟ نعم تدخل في ذلك تدخل فيها. يقول وتقول ما منهجية طالب علم الحديث لمن أراد إتقان هذا العلم؟ لابد أن يكون له قاعدة عريضة من علوم الحديث، لابد أن يكون قد أتقن كتب المصطلح، ولابد أن يكون دخل في علم الجرح والتعديل، وأن يكون واسع القراءة في كتب السنة في هذا الباب حتى يتقن هذا العلم، لابد. نعم.